أي عمل في الدنيا عشان خاطر يستمر لازم تكون كل أطرافه بتستفيد، يعني زي ما بيقولوا كده win win situation. إن أنت مثلا لو قدمت في شركة وقبلوك، أول حاجة إن أنت بتقعد يقولوا لك كل الامتيازات، أنت ليك مرتب الفلاني وبيزيد كل سنة بالمقدار الفلاني، وأجازاتك لا حد أقصى الموضوع الفلاني، مصايف، تأمينات، معاشات، أي حاجة بيقولوا لك كل حاجة عشان خاطر يقولوا لك حاجة مهمة جدا، إن أنت هتاخد كل ده فلازم يكون ليك إنتاج، لازم يكون ليك شغل. زي ما انت هتستفيد لازم كمان انت تفيدنا، وده لازم يكون مفهوم قوي. مش عايز اقولك تخيل ان في تعامل تاني في الدنيا غير كده، لان مفيش تعامل في الدنيا غير كده، واي تعامل بيكون فيه طرف مستفيد والطرف التاني مش مستفيد لازم بيجيله عليه يوم يقف، الا تعامل واحد بس، التعامل مع الله عز وجل، عبادة ربنا سبحانه وتعالى. ان الوحيد اللي بيستفيد من هذا العمل، من الشغلانة دي، هو انت بس. احنا بنشتغل، احنا بنشتغل عباد عند الله عز وجل، انت عبد بتحقق معاني العبودية عشان انت تستفيد، انت تحصل حسنات، انت تبعد عن النار، انت تدخل الجنة. انت بتشتغل عند ربنا سبحانه وتعالى وانت بس اللي هتستفيد، ربنا سبحانه وتعالى مش هيستفيد اي حاجة. ربنا سبحانه وتعالى يقول يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. لو كل الناس بتصلي، لو كل الناس بتصوم، لو كل الناس بتقرأ قرآن، لو كل الناس بتأمر بالمعروف وبتنهى عن المنكر، لو كل الناس ماشية في طاعة ربنا سبحانه وتعالى، ملك ربنا مش هيزيد، ربنا سبحانه وتعالى مش هيستفيد حاجة. ولو كل الناس عصت ربنا سبحانه وتعالى، لو كل الناس تركت الصلاة، لو كل الناس هجرت القرآن، لو كل الناس عاشت في المخالفات، لو كل الناس هجرت كتاب ربنا سبحانه وتعالى وكلهم أشركوا حتى بالله أو كفروا، ده مش هيأثر على حاجة، ده مش هينقص من ملك ربنا حاجة، مش هيضر ربنا في حاجة، ده بالعكس. ده ربنا سبحانه وتعالى قال يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. انتوا مش هتبلغوا ضري فتضروني ولا هتنفعوني، انتوا بتعملوا كده لنفسكم بس، انتوا بتعملوا كده عشان خاطر انتوا تستفيدوا. سبحان الله. ومع ان الوحيد المستفيد انت، الا ان ربنا سبحانه وتعالى وهو بيكلفنا بالعباده في القران كانت الايات بتنزل على قلوبنا مفترض ان هي اكنها بتطبطب عليك كده بتقول لك ما تقلقش العباده سهله والعباده يسيره. ربنا سبحانه وتعالى وهو يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. شوف ربنا سبحانه وتعالى وهو يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ربنا سبحانه وتعالى أصلا مش هيكلفك أكتر من وسعك، أكتر من طاقتك. فأنت لازم تبقى فاهم إن العبادة والشغل بتاعك عند ربنا سبحانه وتعالى سهل. بس أنت بالله عليك تفكر شوي، شوف ربنا سبحانه وتعالى لما فرض علينا الصلاة فرض علينا 5 صلوات بس في اليوم والليلة، مع انهم بأجر 50، لان هو اول ما اتفرضوا اصلا اتفرضوا 50، بس النبي محمد صلى الله عليه وسلم شفع لينا عند ربنا سبحانه وتعالى فنزلوا من 50 لـ5 والاجر اجر 50. لما ربنا سبحانه وتعالى فرض علينا الصيام احنا بنصوم شهر واحد بس في السنة وما بناكلش من الفجر للمغرب. لما ربنا سبحانه وتعالى فرض علينا الزكاة انت بتدفع 2.5% ومش في الشهر، في السنة كان ممكن يبقى اكتر من كده بكتير، انما شرع ربنا سبحانه وتعالى يسير. لما ربنا امرنا بالتوبة امرنا ان احنا نتراجع عن اي عمل مخالف لدينه او هو نهى عنه، احنا بنتراجع وموضوع ما بينتهيش. ربنا سبحانه وتعالى كريم، كل المخالفات اللي احنا كنا عايشين فيها لو كنا بجد تبنا لله عز وجل توبة نصوحة بتتحول من سيئات لحسنات. ربنا سبحانه وتعالى لما أمر الناس إن هم يدخلوا دين وعمل عظيم وكبير قوي، ومع إنه عمل عظيم وكبير قوي إلا إن أنت بتعمله ببساطة جدا، بتقول كلمة بقلبك وبلسانك، تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. لو عملت كده تبقى عملت عمل عظيم قوي، تبقيت مسلم. شرع ربنا سبحانه وتعالى جميل وسهل، وربنا سبحانه وتعالى بييسر علينا الطاعة وإحنا بس اللي هنستفيد. بالله عليك امشي في طاعة ربنا سبحانه وتعالى، بالله عليكي امشي في طاعة ربنا سبحانه وتعالى، هي دي بجد الحياة الحقيقية اللي احنا نسعد بها في الدنيا ونسعد بها كمان في الآخرة. فاتت أيام وسنين على فين رايحين، حاسين ان احنا كده تايهين، ش في إنسان جديد، تغير كل غلطة وتبني نفسك من جديد، توقف كل حاجة لو رفض حلمك زمان، وتقول للماضي لا دلوقتي أكون ومفيش مكان. كان جوا حياتي أنا مش هسيب نفسي وخلاص، لشهوة وأصحاب ودنيا نفسي أوصل للخلاص. آدم لما صلي وأقرب المصحف وأدعي وأقول يا رب اغفر لي ذنبي يا رب.